روى عن مالك وخرج حديثه في الصحيحين وتكلم فيه طائفه منهم فقال من المديني ما روى عن عكرمة فمنكر. وهذا يقتضي اختصاص نكارة حديثه بما رواه عن عكرمة. نعم. وقال المؤلف منهم داود بن الحصين. داود بن الحصين الأموي مولاهم ثقة وقد خرج له الجماعة. وثقة في كل الرجال إلا في عكرمة، فقد ذكر الإمام علي بن المديني رحمه تعالى بأنه مضطرب. وعلى هذا فداود ثقة في كل الرجال إلا في عكرمة، إذا جاء عن عكرمة فحديثه مضطرب. ومن ذلك حديثه عن عكرمة عن ابن عباس في معنى قول الله جل وعلا جعل له شركاء فيما آتاهما، وهذا خبر عن ابن عباس معلول لأنه من رواية داود ابن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس، وداود عن عكرمة مضطرب، وعلى هذا يكون هذا الخبر ضعيفا. وعلى هذا لا يصح لابن عباس تفسير لهذه الآية. نعم. ومنهم الأوزاعي إمام أهل الشام تكلم طائفة في حديثه عن الزهري خاصة، قد ذكرنا ذلك في ذكر أصحاب الزهري. وتكلم الإمام أحمد في حديثه عن أحياء بن كثير بن أبي كثير خاصة، وقال لم يكن يحفظه جيدا فيخطئ فيه. وكان يروي عن يحيى عن أبي قلابة عن أبي معاذ وإنما هو أبو المهذب. وذكر له حديث الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل متى كنت نبيا وقال هذا من خطأ الأوزاعي. وقدسنا ذلك في أول كتاب المناقب. تقدم الحديث عن الأوزاعي رحمه الله وأنه إمام أهل الشام في عصره، وأن الأئمة في عصره أربعة: مالك في المدينة، والليث بن سعد في مصر، والأوزاعي في أهل الشام، وسفيان في أهل الكوفة. هؤلاء الأئمة في عصرهم كانوا سادات الناس. الأوزاعي رحمه الله تقدم الحديث عنه أنه في الأوزاعي ليس بذاك، وتقدم أن بعض العلماء قال بأنه من أوثق الناس في الأوزاعي، وفي رواية عن الأوزاعي خلاف. نعم. في رواية عن الزهري خلاف، وفي نفسه ثقة ثبت لا يختلف فيه، لكن ثبت خطأه عن الزهري. والصواب تقسيم حديثه إلى قسمين: القسم الأول ما وافق فيه الثقات، هذا لا نزاع فيه، وأعني عن الأوزاعي عن الزهري. الأمر الثاني ما تفرد به عن الزهري، فإذا لم يخالف فالأصل في حديثه القبول، لأنه لم يثبت ضعفه في الزهري، وإنما هو دون الأئمة الثقات، لأن أصحاب الزهري الكبار هم عقيل بن خالد ابن عقيل ومالك وشعيب ابن أبي حمزة ويونس ابن يزيد الأيلي وابن عيينة ومعمر ابن راشد الصنعاني الحميري مولاهم. هؤلاء الطبقة الأولى من أصحاب الزهري. الأوزاعي دون هؤلاء، وإن كان من حيث الجملة أوثق بكثير من عقيل بن خالد وأكثر إمامة وأكبر قدرة عند العلماء، ومن معمر ومن شعيب ومن يونس، ولكن الحديث في رواية الأوزاعي في رواية الزهري أو في رواية الأوزاعي عن الزهري. كذلك الأوزاعي تكلم فيه في روايته عن يحيى ابن أبي كثير، وقد أخطأ في غير ما حديث، وهو الذي روى المسح على العمامة في رواية الضمري أو حديث الضمري عند البخاري، وهذه الرواية شاذة معلولة، لأن الأوزاعي هو الذي أتى بهذه اللفظة. وقد ذكر البخاري صحيح تابعه معمر، لكن المتابعة كانت بالانقطاع والإرسال ولم تكن بالوصل، ومن حديث الأوزاعي عن يحيى بن كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم متى كنت نبيا؟ قال كنت نبيا وآدم في طينته. وهذا رواه الترمذي وصححه، ولكن هذا الخبر معلول، وقد عله الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقال أحمد بن حنبل أخطأ فيها الأوزاعي، وكذلك قال غير واحد من الحفاظ بأن هذا الخبر خطأ، وأن الأوزاعي غلط فيه على يحيى ابن أبي كثير. وعلى هذا الأوزاعي ثقة في كل الرجال، ويجب التثبت من حديثه في الزهري. وأما حديثه عن يحيى ابن أبي كثير فهو أضعف من رواية عن الزهري. نعم. قال مهنا سألت أحمد عن أحمد عن حديث الأوزاعي عن يحيى ابن أبي كثير، قال أحمد كان كتاب الأوزاعي عن يحيى ابن أبي كثير قد ضاع منه، فكان يحدث عن يحيى ابن أبي كثير قد ضاع. ومنهم الأعمش سليمان بن مهران حافظ أهل الكوفة، وشعبة الحجاج حافظ أهل البصرة، وسفيان بن عيينة محدث الحجاز بعد مالك، حكم البراء في كتاب العلل عن علي بن المديني قال الأعمش كثير الألف الوهم، في أحاديث هؤلاء الصغار مثل الحكم وسلم بن كهيل وحبيب بن أبي ثابت وأبي سير وأبي إسحاق وما أشبههم. وقال ابن المديني الأعمش يضطرب في حديث أبي إسحاق. قال يعقوب بن شيبة عن علي بن المديني حديث الأعمش عن الصغار كأبي إسحاق وحبيب وسلمة. ما خاص بالصغار، يقول أحدها الأعمش عن الصغار، ثم يقول كأبي إسحاق السبيعي، وأبو إسحاق السبيعي قد ولد سنة 32، والأعمش قد ولد سنة 60. ومع ذلك المؤلف يقول الأعمش يخطئ في رواية عن الصغار كالحكم بن عتيبة كأبي إسحاق السبيعي وكمثل هؤلاء. نعم، صغار شيوخه. نعم، المقصود بذلك صغار شيوخه، لأن كل محدث ومكثر له كبار من شيوخه وله صغار من شيوخه وله ما بين ذلك، ولا علاقة له بالضبط والحفظ، يعني بحفظ شيخه في الجملة. فأحيانا يكون شيخه من أوثق الناس ومن أئمة الدنيا، لكن يكون هذا عنه غير ضابط. وأحيانا يكون هذا الشيخ من أئمة الدنيا، ولكن إذا روى عن فلان لم يكن ضابطا. فإذا قيل فلان من صغار روى عن فلان ومن صغار شيوخه، المقصود بالمشيخة وتأخر الرواية أو غير ذلك من الأسباب. وذلك من كبار شيوخ الأعمش من هم؟ نعم، أبو وائل. نعم، من كبار شيوخ الأعمش هو أبو وائل، كذلك إبراهيم، كذلك جماعة من هؤلاء. نعم. عن ابن المديني عن يحيى بن سعيد قال كان سفيان الثوري يحفظ عن الصغار والكبار، يعني أن الأعمش ليس كذلك. نعم، يقول هنا سفيان يحمل على الصغار والكبار، كما قيل أيضا في أبي خيثمة زهير بن معاوية ثقة ثبت الإمام الكبير الذي كان يضرب به المثل في الحفظ، حتى قيل عن حفظ ابنه أحفظ من 20 من مثل شعبة. ذكر غير واحد من الحديث أنه روى عن أبي إسحاق السبيعي بآخره، ومع ذلك احتج به الشيخان في روايته عن أبي إسحاق في الأصول ليست المتابعات. احتج به الشيخان في روايته عن أبي إسحاق في الأصول ليست المتابعات. وعلى هذا نحمل رواية من تكلم فيه في أبي إسحاق أنه ليس من الطبقة الأولى في أبي إسحاق السبيعي، لكنه ليس بضعيف أيضا. وأبو خيثمة ثقة في كل الرجال، أبو خيثمة ثقة في كل الرجال. ما الفرق بين أبي خيثمة زهير ابن حرب وأبي خيثمة زهير ابن معاوية؟ فرق. نعم، زهير بن حرب أوثق. لماذا أوثق؟ وأيضا أين تقع طبقة هذا من طبقة هذا؟ هذا شيء، في شيء آخر؟ أحد عنده شيء آخر؟ ما الفرق بين زهير بن حرب وزهير بن معاوية؟ نعم كلام أئمة، لكن ما الفرق بينهما؟ الطبقة والرتبة والمشايخ. طيب من تلاميذ زهير بن حرب؟ أعطيك خيارات. سائي صبيع زهير بن حرب، سألتك عنه أكثر من مرة. نعم طيب طيب مسلم يروي عن زهير بن معاوية، مسلم يروي عن زهير بن معاوية بلا واسطة. نعم هو زهير بن حرب، نعم بينه وبين واسطة أو العكس؟ نعم العكس، مسلم يروي عن زهير بن حرب بلا واسطة. كم روى عنه من حديث؟ ذكرنا أكثر من مرة. نعم روى مسلم عن زهير بن حرب في صحيحه فقط 1200 حديث. روى مسلم عن زهير بن حرب 1200 حديث، ثقة إمام. وأما زهير بن معاوية فلم يروي عنه مسلم إلا بواسطة، لأن زهير بن حرب يروي عن طبقة التابعين، لأن أبا إسحاق السبيعي تابعي، لأنه قد سمع من البراء بن عازب فثبت بذلك أنه تابع، سمع من غيره أيضا من الصحابة. وقد روى أبو خيثم زهير بن معاوية عنه فثبت بهذا أنه يروي عن طبقة التابعين. نعم. قال يحيى كان سوف إذا جاء حديث الصغار لم يحفظ. قال علي وكان سفيان بن عيينة أيضا حديثه عن الصغار ليس بذاك. قال يعقوب بن شيبان حكم قتيبة هو من صغار شيوخ الأحمش وليس هو من صغار شيوخ شعبة، ومن منصور بن معتمر. وفعله من منصور بن معتمر. نعم. الحمد لله رب العالمين.